سايب لمين قلبي الحزين؟ قلبي ده في سنين غياب قام العذاب. حبيبي ليك دلوقتي ليه هان عليك ليه؟ قلبي فيه سايب لمين قلبي الحزين؟ قلبي ده سنين غياب قام العذاب. وتلوم عليه وتعذب يا حبيبي فيه ليه؟ قلبي كان روحه فيك كان عايش يا حبيبي ليك دلوقتي ليه هان عليك ليه؟ قلبي كان سايب ليه؟